قال الإمام النسائي رحمه الله: الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، ثم قال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الرخصة الصلاة في خميصة لها أعلام. المراد من هذه الترجمة أن الكساء الذي له أعلام وهي خطوط تكون فيه فإنه لا بأس بالصلاة فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه، ولكنه اختار ما هو الأولى منه وهو الانبجانية التي هي ليس فيها شيء، هي كساء من الصوف ليس فيه أعلام. والنسائي عقد الترجمة بناء على ما جاء في أول الحديث من حصول الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الخميصة التي لها أعلام. وقد ورد النسائي في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، ثم قال: شغلتني هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بانبجانية، وفي بعض الروايات انبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني أي تلك الخميصة عن صلاتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أهدي إليه تلك الخميصة، كانت قد أهديت إليه تلك الخميصة من أبي جهم، فأراد أن يردها إليه، ولكن خشية أن يقع في نفسه شيء طلب المجانية التي كانت عنده بدلا من هذه، فتكون الهدية على بابها، ولكنها صارت من نوع آخر غير النوع الذي أعطاه إياه. ومن المعلوم أن الخميصة لا شك أنها أفضل وأنها أولى، بخلاف المجانية فإنها من الصوف وفيها خشونة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم آثرها على تلك لما فيها من أعلام، ثم أيضا لم يرد الخميصة عليه ولا يأخذ مكانها شيء، لأن ذلك يؤثر في نفسه حيث تكون هديته قد ردت إليه. لكن إذا ردت واعتيض عنها من عنده ما واعتيض عنها من عنده شيء آخر فإنه لا بأس بذلك. وفيه أيضا الحديث دليل على أن الإنسان عندما يهدى له شيء، يعني يكون نفيسا أو يكون حسنا ويريد أن يأخذ ما هو أقل منه، فإنه يمكن أن يعتذر عنه ويأخذ ما هو دونه، يمكن أن يعتذر عنه ويأخذ ما هو دونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد الهدية لم يردها مطلقا، ولكن أخذ ما هو دونها تطيبا لخاطر ذلك الذي أهداها وهو أبو جهم رضي الله تعالى عنه. والنسائي إسناد النسائي يقول: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة واللفظ له، أي لقتيبة إسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد الحنظلي المشهور ببراهوية المحدث الفقيه، وصف بوصف رفيع من أعلى صيغ الجرح وصيغ التعديل ومن أعلى صفات التعديل، وهي قول بعض المحدثين عن الرجل أمير المؤمنين في الحديث، فإنه قد وصف أي إسحاق بن راهوية بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهذا يدل على علو منزلته وعلى قوة ضبطه وإتقانه، وأنه في القمة حيث وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، أخرج حديث إسحاق بن راهوية أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. سبق أن ذكرت أن راهوية المشهور عند المحدثين أنهم يأتون بها على هذا اللفظ راهوية، فتكون الواو ساكنة وما قبلها مضموم، والياء التي بعدها تكون مفتوحة والهاء ساكنة. وأما اللغويون فإنهم يقولون يختمون بوي راح وي، تكون الواو مفتوحة وما قبلها مفتوح والياء ساكنة وليست مفتوحة كما هو عند المحدثين، يعني يكون مختوما بوي. وأما عند المحدثين فمختوم بواو ساكنة وبعدها ياء مفتوحة ثم حاء ساكنة. وأما قتيبة بن سعيد فهو ابن جميل ابن طريف البغلاني، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهم من شيوخ النسائي الذين أكثر من الرواية عنهم، ولهذا قل أن ينظر الإنسان في صفحات النسائي صفحات كتاب النسائي إلا ويجد فيه الرواية عن شيخه قتيبة بن سعيد. وأول شيخ أخرج له النسائي في سننه حديث شيخه فيه قتيبة بن سعيد، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقتيبة هذا من الأسماء المفردة التي ليس له مشارك فيها، التي قلت التسمية فيها أو ندرت التسمية فيها، فإنه لا يوجد من يسمى قتيبة في كتب الستة إلا هو، والذي يسمى قتيبة. وقوله اللفظ له يعني أن اللفظ المسوق واللفظ المذكور هو من لفظ قتيبة الذي هو الشيخ الثاني، وليس من لفظ إسحاق بن راهوية الذي هو الشيخ الأول، لأنه لما ذكر الاثنين وسياقهما يختلف ذكر سياقه على لفظ شيخه الثاني ونص على ذلك، حيث قال واللفظ له أي لقتيبة بن سعيد. يعني ومعنى هذا أن سياق إسحاق بن راهوية ليس هذا المذكور وإنما هو غيره، والمذكور إنما هو سياق شيخ الثاني قتيبة بن سعيد. عن سفيان عن الزهري، وسفيان هو ابن عيينة، وهو هنا مهمل. وقتيبة معروف يروي عن سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة هو الذي يروي عن الزهري، وهو المعروف بالرواية عن الزهري. وقد ذكر الحافظ بن حجر أن الثوري أن ابن عيينة معروف بالرواية عن الزهري دون الثوري، قال في موضع آخر في فتح الباري إن الثوري يروي عن الزهري بواسطة، يروي عن الزهري بواسطة. و حديث وسفيان بن عيينة ثقة حجة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري وهو محمد المسلم بن عبيد الله بن عبد الله، وهو مشهور بالنسبة إلى جده زهرة بن كلاب، ومشهور بالنسبة إلى جده شهاب الذي هو جد جده الأدنى. وحديث الزهري أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي قام بجمع السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وهو الذي قال في السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أي كلفه بذلك وأمره بذلك عمر بن عبد العزيز الخليفة. ومن المعلوم أن الكتابة للسنة حصلت من كثيرين ولكنها بجهود فردية، وأما التكليف من الوالي فإنما كان للزهري في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. عن عروة، عروة بن الزبير بن العوام المحدث الفقيه أحد الفقهاء المشهورين في المدينة في عصر التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين اشتهروا في المدينة والذين يأتي ذكرهم بهذا الوصف في بعض المسائل إذا اتفق رأيهم فيها فيقولون هذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة، أي فقهاء المدينة السبعة، ومنهم عروة بن الزبير هذا، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عروة بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسعيد بن مسيب، وسليمان بن يسار، هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة في المدينة. وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله ابن عمر ابن خطاب. والحاصل أن عروة بن الزبير الذي معنا في الإسناد هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين رحمة الله عليهم. وحديث عروة بن الزبير أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق التي تعتبر من أوعية السنة، والتي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأحاديث المتعلقة في الأمور البيتية المتعلقة بالبيوت التي لا يعلمها إلا النساء، فإنها حفظت السنة، حفظت للأمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وعائشة رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء السبعة مقصرون من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أحد من الصحابة روى مثل ما روى هؤلاء رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال: الصلاة في الثياب الحمر. وقال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء فركز عنزة فصلى إليها يمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الصلاة في الثوب الأحمر، والمقصود من ذلك أنها سائغة وجائزة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو كذلك، أي في حلة حمراء. وقد أورد النسائي حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء فركزها فمعه عنزة، وهي العطاء التي في آخرها التي في طرفها حربة، أي حديدة يعني تثبت في الأرض وتغاص في الأرض، فركزها وصلى إليها يمر من ورائها المرأة والحمار والكلب، يعني أن ما مر من وراء السترة فإنه لا يؤثر على المصلي ما دام أنه وضع سترة، والذين أو من يمر إنما يمر من ورائها فإن ذلك لا تأثير له على المصلي في صلاته، وإنما التأثير إنما يكون في المرور بينه وبين سترته، فإنه يمنع من يمر بينه وبين سترته وأما من يكون من وراء السترة فإنه لا علاقة له به. وأما إسناد الحديث أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة وهو يعتبر من صغار شيوخ البخاري الذين قربت وفاتهم أو سنة وفاتهم من سنة وفاة البخاري وذلك أن البخاري توفي سنة 56 و200 ومحمد بن بشار توفي قبله بأربع سنوات أي سنة 52 و200 فهو يعتبر من صغار شيوخه الذين أدركهم من روى عن البخاري أو من يكون بعد البخاري. ولهذا النسائي وغيره من الأئمة أصحاب الكتب الستة كلهم رووا عن محمد بن بشار مباشرة وبدون واسطة. أما كبار شيوخ البخاري الذين لقيهم البخاري في صغره وهم في أواخر حياتهم فهؤلاء ما أدركهم أصحاب الكتب الستة وإنما أدركهم البخاري. أما صغار شيوخ البخاري الذين قربت وفاتهم من وفاته فهؤلاء أدركهم من بعده. ولهذا فمحمد بن بشار يعتبر من شيوخ أصحاب الكتب الستة شيخ للبخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم رووا عنه مباشرة لقوه ورووا عنه وتحملوا عنه الحديث. ويماثل محمد بن بشار في هذا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن فإنه مثله فإنه أي محمد المثنى مثل محمد بن بشار في كونه شيخا لأصحاب الكتب الستة وأيضا وفاته هي سنة وفاة بن دار الذي هو محمد بن بشار وأيضا ولادته مثل ولادته وهو أيضا معه من أهل البصرة هما بصريان ومتفقان في الشيوخ والتلاميذ. ولهذا قال عنهما الحافظ بن حجر وكانا كفرتي رهان يعني ليتسابقان ولا يغلب بعضهم بعض لأنهم اتفقوا في سنة الولادة وسنة الوفاة وكونهم من أهل البصرة وكونهم شيوخهم متفقين وتلاميذهم متفقين فكانا كفرتي رهان ووفاتهم في سنة 252. وللبخاري ولأصحاب الكتب الستة أيضا شيخ ثالث أيضا توفي في هذه السنة وهي سنة 52 وهو يعقوب بن إبراهيم الدورقي فهو أيضا من توفي في هذه السنة التي هي سنة 52 و200. وهؤلاء الثلاثة يعتبرون من صغار شيوخ البخاري وقد روى عنهم أصحاب الكتب الستة جميعا. حدثنا عبد الرحمن وهو بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي البصري وهو ثقة حافظ عالم بالرجال والعلل وهو من المتكلمين بالرجال في الجرح والتعديل وهو الذي سبق أن ذكرت أن الذهبي رحمه الله ذكر في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل إذا اجتمع يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي على جرح شخص فإنه لا يكاد يندمل جرحه يعني معناه أنهما يصيبان الهدف ولا يخطئان في ما يتفقان عليه فكلامهما عمدة وكلامهما حجة. ولهذا قال إذا اجتمع على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه يعني معناه أنه لا يبرأ ولا يسلم من مغبة أو معرة هذا الجرح بل يكون فيه ويكون من أهله. وعبد الرحمن بن مهدي أخرج له أصحاب الكتب الستة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان وسفيان هو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري الحجة الحافظ المحدث الفقيه، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من وهذا اللقب من الألقاب الرفيعة التي لا يظفر بها أو لم يظفر بها إلا القليل النادر من المحدثين مثل سفيان هذا وشعبة بن الحجاج وإسحاق بن راهوية والبخاري والدارقطني وغير هؤلاء. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديث سفيان الثوري عند أصحاب الكتب الستة. عن عون بن أبي جحيفة، عون بن أبي جحيفة وأبوه أبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي، وهو مشهور بكنيته أبو جحيفة. وعون بن أبي عبد الله، عون بن أبي جحيفة ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو يروي عن أبيه أبو جحيفة وهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعلى هذا وإذا فهذا الإسناد كل رجاله أخرج لهم أصحاب الكتب الستة، محمد بن بشار وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري وعون بن أبي جحيفة وأبوه أبو جحيفة، هؤلاء كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة. قال: الصلاة في الشعار. وقال: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جابر بن صف قال سمعت خلاف بن عمرو يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم في الشعار الواحد، وأنا حائض قامت، فإن أصابه مني شيء غسل ما أصابه لم يعده إلى غيره وصلى فيه ثم يعود معي، فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك لم يعده إلى غيره. ثم أورد النسائي هذه الصلاة وهي صلاة الشعار، يعني وهو الثوب الذي يلتحف فيه ويواري الجسد، أو يكون على الجسد مباشرة، يكون مباشر للجسد. فتقول عائشة رضي الله عنها إنها كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في شعار واحد وكانت حائض، فإذا أصابه شيء أي ذلك الشعار من حيضها فإنه يغسله ويصلي فيه ولا يعدوه إلى غيره، لا يبدله، يعني لا يبدله ويستعمل شيئا آخر، وإنما يغسله ويصلي فيه، يغسله ويصلي فيه ثم يعود. فإذا أصابه شيء فعل مثل ما فعل في الأول، يعني غسله وصلى فيه لا يعدوه إلى غيره، غسله وصلى فيه لا يعدوه إلى غيره، يعني في صلاة الليل، كونه يكون معها ثم يقوم يصلي ويكون عليه الثوب هو إياها ثم يقوم يصلي فيه، فإن أصابه شيء منها أي من دمها فإنه يغسله لا يعدوه إلى غيره، يعني لا يتجاوزه أو يستعمل شيئا آخر، وإنما يغسله ويصلي فيه. أخبرنا عمرو بن منصور، أخبرنا عمرو بن منصور النسائي، عمرو بن منصور النسائي هو ثقة خرج له النسائي وحده. قال حدثنا هشام بن عبد الملك، قال حدثنا هشام بن عبد الملك هشام بن عبد الملك وهو أبو الوليد الطيالسي، مشهور بكنيته بنسبته، وأيضا مشهور باسمه، ولهذا هنا ذكره باسمه، ويأتي في بعض المواضع بكنيته ونسبته أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد أبو داود، لا هو أبو الوليد، أبو الوليد الطيالسي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا يحيى ابن سعيد هو القطان المحدث الناقد المعروف كلامه في الجرح والتعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا جابر بن صبح، قال حدثنا جابر بن صبح صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. صدوق جابر بن صبح أخرج صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي, يعني ما خرج له الشيخان ولا خرج له ابن ماجه. قال سمعت خلاس بن عمرو الهجري البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يحدث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها, وقد تقدم ذكرها قريبا. قال الصلاة في الخفين. وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا وكان خلاس هذا من أصحاب علي رضي الله عنه وهو صاحب شرطته. قال الصلاة في الخفين. وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن همام قال رأيت جريرا رضي الله عنه بال ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى, فسئل عن ذلك فقال رأيت رسول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. ثم أورد النسائي حديث جرير بن عبد الله البجلي ثم أورد النسائي ترجمه الصلاة بالخفين, يعني أن ذلك سائغ وجائز, وأن الصلاة بالخفين سائغة وجائزة. وأورد فيه حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه انه بال وتوضأ ومسح على خفيه ثم صلى, فسئل عن ذلك فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا. وهذا يدل على جواز الصلاه في الخفين, وايضا على جواز ستر بعض اعضاء السجود, لان الخف يستر الرجلين وهما من أعضاء السجود, لأن أعضاء السجود سبعة: الرجلان القدمان والركبتان واليدان والجبهة والأنف مع الأنف, فهذه أعضاء السجود السبعة, يعني يدل على يعني على حصول الستر لبعض أعضاء السجود, لأن الخفين يكونان ساترين للرجلين. والحديث ليس فيه أنه فيه ذكر الصلاة في الخفين, يعني أنه صلى في خفين, ولكنه ذكر أنه بال وتوضأ ومسح على خفين ثم صلى, لأنه لو كان نزعهما يحتاج إلى أن يتوضأ من جديد, يعني لو كان نزعهما يحتاج إلى أن يتوضأ من جديد, ولم يذكر أنه نزعهما وتوضأ, وإنما ذكر أنه بال وتوضأ ومسح على خفيه وصلى ثم صلى. وقال رأيت رسول الله, ولما سئل قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا, يعني أنه صنع مثل هذا الذي صنعت, وهو الصلاة في الخفين, فهو دليل على جواز ذلك وأنه لا بأس به. ومثل الخفين الشراريب للجوارب, الجوارب فإنه كذلك يصلى فيها يمسح عليها. أخبرنا يقول نسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني وهو ثقة خرج له مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد وهو ابن الحارث وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وهو ابن الحجاج الذي وصف بصفة هي من أعلى صيغ التعديل وهي أمير المؤمنين في الحديث, فإنه ممن ظفر بهذا اللقب وممن وصف بهذا الوصف, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سليمان وهو الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, وهو يأتي ذكره باسمه كما هنا ويأتي أحيانا ذكره بلقبه الأعمش. وكما ذكرت فائدة ذكري فائدة معرفة الألقاب ألقاب المحدثين هي أن لا يظن الشخص الواحد شخصين, بما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه فإن من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص, ومن يعرف لا يلتبس عليه الأمر بل يعلم أن هذا هو هذا وأن هذا اسم صاحب اللقب وأن هذا اللقب اسم لقب لصاحب لهذا المسمى الذي هو سليمان. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم وهو من يزيد بن قيس النخعي المحدث الفقيه الكوفي وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد ذكرت فيما مضى أن ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد عندما جاء إلى حديث خمس الذباب في الإناء إذا وقع فيه قال واستنبط من الحديث أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. والمراد بالنفس الدم, المراد بالنفس الدم يعني ما لا نفس له يعني لا دم له سائل للذباب والجراد وما إلى ذلك من الأشياء التي لا دم فيها. قال استدل على ذلك أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. ووجه الاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرشد إلى غمس الذباب بالماء واستعماله بعد غمسه قال يعني من وجوه أو من أحوال ذلك أن يكون الماء حارا, أن يكون الماء حارا ويلزم من غمسه موته ويلزم من غمسه فيه أن يموت. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى استعماله بعد أن غمس فيه الذباب وهو حار, يعني في بعض أحواله يكون حارا ويترتب على ذلك أن يموت, فموته لا ينجس الماء. ومثله كل ما لا نفس له سائلة. كلمة ما لا نفس له سائلة قال ابن القيم أول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة, أول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة وقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي, وعنه تلقاها الفقهاء من بعده, وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. يعني عبارة عامة تشمل الذباب وغير الذباب, يعني تعبير عام يشمل كل ما لا دم فيه, ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. إبراهيم النخعي محدث فقيه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن همام وهو ابن الحارث ابن قيس ابن عمرو النخعي الكوفي وهو ثقة عابد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من بجيلة وكان كبيرا في قومه, والرسول وقد جاء عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقة لكل مسلم. وقيل فيه إنه لمكانته في قومه ولمنزلته الرفيعة فيهم بايعه أو كان فيما بايعه عليه النصف لكل مسلم, وذلك ليعم نفعه ولتكثر الفوائد التي تحصل منه, حيث أنه زعيم وكبير في قومه, فإذا كانت البيعة له عن النصف لكل مسلم فإنه يترتب على ذلك الخير الكثير والفوائد الجمة. وكان عليه الصلاة والسلام يبيع الناس على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ثم يضيف إلى ذلك أشياء على حسب ما يليق بالمبايعين. وقيل إنه كان مما أضافه إلى جرير هذه الإضافة التي فيها عموم النفع فيما إذا بويع عليها ونفذها. وجرير هذا يعني كان من أجمل الرجال ومن أحسنهم صورة, ولهذا قيل عنه أو قال عنه أنه يوسف هذه الأمة, يعني في جماله وحسنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال الصلاة في النعلين. وقال أخبرنا عمرو بن علي عن يزيد بن زريع وغسان بن مضر قال حدثنا أبو مسلمة واسمه سعيد بن يزيد بصري ثقة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. ثم أورد النسائي الصلاة في النعلين. وفيه أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يصلي في النعلين فقال نعم. فهذا يدل على جواز الصلاة في النعلين وعلى أن ذلك لا بأس به. لكن ينبغي أن يعلم لأن الصلاة في النعلين تكون في الأمكنة المناسبة بحيث لا يترتب على ذلك مضرة حتى لا يترتب على ذلك أمور لا تنبغي. أما إذا كانت المساجد مفروشة ونظيفة فإن الدخول فيها بالنعال والمشي عليها بالنعال يترتب عليه وصول الأتربة والأشياء التي علقت بالنعال كونها تكون على الفراش وأيضا يكون لونه متغيرا وتعلوه الأوساخ وهذا لا ينبغي. وإنما يصلى في النعال في الأماكن التي فيها تراب كان يكون الإنسان في سفر أو يكون المسجد يعني فيه تراب أو كان ترابيا فإنه لا بأس أن يفعل ذلك وليس ولا يفهم أنه على إطلاقه وأن الإنسان مهما كان ولو كان المكان الذي يصلي فيه من أحسن ما يكون بالنظافة وحسن الفراش فتدوسه إداته بالنعال وفيها ما فيها فإن هذا لا ينبغي. ومن المعلوم أن الناس لا يفعلون هذا في بيوتهم الأماكن المفروشة يجعلون النعال خارج ذلك المكان المفروش حتى لا يوسخوا تلك الأماكن المفروشة. فالمساجد من باب أولى المساجد المفروشة من باب أولى ألا تعرض لمثل هذا الذي لا يرضاه الناس في أماكنهم التي هي مواضع جلوسهم ومواضع استقبالهم الزائرين. فإذا كانوا لا يفعلون هذا في بيوتهم لأن في ذلك ما لا يريدونه من حصول الوسخ وعدم النظافة فإن المساجد أولى لأن يحرص على نظافتها وعلى نزاهتها وعدم تعريضها. والحديث يعمل به ولكن حيث يناسب العمل به دون أن يلحق مضرة بالأثاث ودون أن يلحق مضرة بالفراش ودون أن يكون الفراش يظهر عليه الأوساخ ويكون بذلك ما يستقبره الناس ويكرهه الناس. أما بالنسبة للأماكن الترابية فإن ما في النعال من تراب يختلط بالتراب ولا يتبين مثل ما يتبين ولا يتبين فيها ذلك الذي يتبين على الأماكن المخروشة. هذا ينبغي التنبه له والتفطن له فيعمل بما جاء بالحديث في حيث يناسب العمل ولا يعمل به حيث لا يناسب العمل يعمل به حيث يناسب ولا يعمل به حيث لا يناسب لأن دفع الأذى مطلوب وحصول اللبس يعني إما جائز ومستحب ولا يفعل ما هو جائز ومستحب إذا ترتب على ذلك مضرة ومفسدة. أما إذا لم يترتب على ذلك شيء فإنه لا بأس به. أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس المحدث الناقد وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن يزيد بن زريع وغسان بن مضر. يزيد بن زريع ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وغسان بن مضر ثقة البصري ثقة أخرج له النسائي وحده. قال حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد وهو بصري ثقة. قال حدثنا أبو مسلمة وهو واسمه سعيد بن يزيد بصري ثقة مسلمة بن يزيد أبو هو أبو مسلمة سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي البصري, وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه الذي خدمه 10 سنوات منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله, وهو أحد الصحابة الذين عمروا وأدركهم التابعون الكبار والمتوسطون والصغار وتلقوا عنه الحديث, وأيضا هو من السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفيته حيث قالوا المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال أين يضع الإمام عليه إذا صلى بالناس؟ وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف عن يحيى عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن عباد عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح فوضع عليه عن يساره. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي أين يضع المصلين عليه؟ أين يضع الإمام؟ أين يضع الإمام عليه إذا صلى بالناس؟ إذا صلى بالناس. أورد فيه حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح وجعل عليه عن يساره, يعني أنه لم يصلي بين عليه ولكنه جعلهما عن يساره وهو يصلي. والمقصود من الترجمة بيان موضع وضع النعلين إذا صلى, وقال إنه يجعلهما, وأورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهما عن يساره, فإذا موضعهما أنه يكون أنهما يكونان عن يساره, موضعهما أنهما يكونان عن يساره. أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي ليشكري وهو ثقة مأمون سني أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. شعيب بن يوسف نعم شعيب بن يوسف النسائي وهو ثقة أخرج له النسائي وحده. عن يحيى عن يحيى وهو بن سعيد القطان قد مر ذكره. عن ابن جريج عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني محمد بن عباد قال أخبرني محمد بن عباد وهو بن جعفر محمد بن عباد بن جعفر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن سفيان أبو سلمة المخزومي وهو ثقة أخرج له البخاري في المفرد أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه ما خرج له الترمذي ولا البخاري. عن عبد الله بن السائب صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وحديثه اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه مسلم واصحاب السنن الاربعه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه والله اعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السائل يقول يعني ما الفرق بين الصلاة في الصفين والصلاة في النعلين؟ ما نعلم يعني كل منهما جائز, يعني فرق من أي ناحية؟ لا هو يعني لماذا ورد ترجمة النعلين؟ لأن الخف غير النعل, لأن الخف غير النعل, والخف يعني كما هو معلوم يستر القدم والنعل لا يسترها وإنما يستر بعضها أو جزءا منها, فالمغايرة لأن الخف غير النعل, ولأن هذا فعل وهذا فعل وفعل كل منهما سائر. هذا الأخ يقول شيخنا الفاضل أشهد الله على حبك بالله وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمد في عمركم ويحسن خاتمتكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وأن يجعلني أو أن يجمعني معكم ووالدينا والحاضرين في الفردوس الأعلى من الجنة مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام البررة، إنه جواد كريم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا من المتحابين فيه، وأن يحسن لنا جميعا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من فسد الدنيا وعذاب الآخرة.